وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم ثقلا وكفارة لذنب ووفرا لتجارة لن تبور. واليوم كان ينبغي أن أحدثكم عن منهجية الرعيل الأول في مسألة الحديث طلبا وضبطا، ولست أقدم لهذه المنهجية بمقدمة أجعلها في محاضرة اليوم، وهي مقدمة ضرورية لا بد منها. بعض الناس يظنون أن طلب السلف للحديث كان غالبا طلبهم للقرآن، ولعل هذا الفهم استمر في بعض طبقات طلبة العلم حتى وصلنا إلى وقت نجد طالب العلم يهمش القرآن على حساب طلب العلم، بل وجدنا أي مجموعة طلبة العلم، لست أنا، وجد الحريصون على العلم أن كثيرا من طلبة العلم الذين أسماهم فرطوا في طلب القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا، بل إن البعض كما حدثني أن بعض القرآن اعتقادي ومعرفة أيام العرب والتاريخ والسير والتراجم والحديث ونحوه عندما همش القرآن حتى نسي ما كان في كتاب الله. إن بعضهم قال لي كاد أختم القرآن إلا في مسألة خطيرة جدا، هذه مسألة خطيرة جدا، أن طالب العلم يهمش كتاب الله عز وجل، والقرآن هو أصل العلوم والمعارف. القرآن أصل العلوم والمعارف، ولذلك قال حفص ابن غيلان أتيت الأعمش فقلت أدركني، هذه قصة كان لابد أن تسوقها كفاراتكم. هذا الرجل انطلق الى الاعمش ليسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الاعمش اتحفظ القران قلت لا، قال اذهب فاحفظ القران ثم هلم لاحدثك، بعد ان تحفظ القران تعالى كي احدثك. قال فذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فاستقرأني، أي اختبرني في القرآن، فقرأته لأن من قرأ القرآن تجوده وفهمه وعمل به يسمى قارئا. فقرأته فحدثني. يا إخواني، لا ينبغي للتلميذ أن يوجه الشيخ، ودي بعض الإشكالات الموجودة في طلب العلم، إن التلميذ بيذهب للشيخ يقول له يا شيخ أنا أريد أن أطلب العلم على يديك، ولكن هذا التلميذ في ذهنه تصور سابق عن كيفية طلب العلم وعما ينبغي أن يأخذه في العلم. عاوز الشيخ يدرس له كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، ويدرس له فرع كذا وفرع كذا وفرع كذا. طب لو الشيخ عدل بهذا التلميذ عن مراده، بدل ما الطالب يأخذ كتاب كذا، الشيخ قال لا تأخذ كتاب كذا، وبدل ما تدرس كذا لا ادرس كذا. ايه اللي بيحصل؟ نجد كثيرا ما يتفلت التلاميذ عن الأساتذة، وهذا خطأ كبير. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في أول ما يجتهد في تحصيله أن يجتهد في تحصيل القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا. دي مسألة مهمة جدا لطالب العلم. لطالب العلم ما ينفعش إن طالب علم يكون ما شاء الله رجل بارع في الأصول أو في الحديث أو ما إلى ذلك، ولكن في القرآن لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. لو سألته عن أي مسألة يمكن أن يجيبك في الفقه في الأصول في الحديث، ولكن لو قلت له هيا بنا فلنتذاكر كتاب الله ولنقرأ كتاب الله، كأنه يقرأ كتابا منجما، كأنه يقرأ كتابا بلغة اللاتينية، لا يكاد يبين في قراءته. ما ينفعش، هذا لا يجوز. إذن أول درجة من درجات الطلب لابد أن تكون محصلا كتاب الله عز وجل. وهذا ما كان عليه المتقدمون من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، أنهم يجتهدون في حفظ القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قال الذين كانوا يحفظون القرآن كعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقرؤون العشر آيات فلا يتجاوزوها حتى يعملوا بها. قال: فأوتينا العلم والعمل والإيمان معا. عشر آيات بعشر آيات يقرؤوها ويتقنوها ويعملوا بها، ثم بعد ذلك يتجاوزوها لما بعدها، وهكذا دوليك. عندما نجد أن الصحابة كانوا يحفظون القرآن على درجات متفاوتة، منهم من أتم القرآن، ومنهم من حفظ من القرآن بعضه، نصفه، ثلثه، ربعه، ثمنه، منهم من فعل ذلك. ولكن كانت هناك بعض الضوابط الموجودة في جيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين. من هذه الضوابط أولا الاحتياط في رواية الحديث، الاحتياط في رواية الحديث. الصحابة كانوا متفرقين في الأمصار، كانوا متفرقين في الأمصار، يعني الصحابة كانوا موجودين في مصر والشام والعراق واليمن والحجاز والبحرين وبلاد فارس وشمال إفريقيا، بل إن بعض الصحابة وصل إلى القسطنطينية. وقلت لكم بأن قبر أبي أيوب الأنصاري ما زال تحت أسوار القسطنطينية. إذن الصحابة وصلوا إلى آسيا الصغرى، بل إن من الصحابة من وصل إلى الصين والهند. إذن تفرق الصحابة في الأمصار، وكل صحابي في مكانه يعلم الناس ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وحديثا. فكانت هناك ضوابط علمية كانت موجودة في الصدر الأول، ضوابط علمية منهجية كانت موجودة في الصدر الأول في قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. أول ضابط من هذه الضوابط العلمية الاحتياط في رواية الحديث. الاحتياط هو نوع من التوثق والتثبت في قبول الخبر، نوع من التثبت والتوثق في قبول الخبر. إذن هناك فارق بين رد الخبر والاحتياط في قبول الخبر. رد الخبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، في المقابل: لا، لن أقبل هذا الكلام، حتى لو قاله لن أقبل هذا الكلام. إذن هذا إيه إخواني؟ إذن هذا رد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطير، قد يصل بصاحبه إذا كان عالما قاصدا إلى الكفر، إذا كان عالما قاصدا إلى الكفر. طيب، لكن الاحتياط أن تقول على العين والرأس: سلم لسانك وطاب فوك، فوك أي فمك، ولكن أريد أن أتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر. لماذا؟ لأن العمل بالخبر فرع على صحته. العمل بالخبر فرع على صحته، يعني الإنسان ما بيطبقش الخبر إلا لو علم إيه؟ صحته. ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ما استطاع إلى ذلك من سبيل. طيب، عندنا بعض المواقف يمكن بمجموعها أن نقول باطمئنان أن هذا الأصل المنهجي وهو التثبت في قبول الأخبار أو الاحتياط في قبول الأخبار كان سمة موجودة في ذلك العصر. من ذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن الجدة أتت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله الإرث. الجدة: يا أمير أو يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، لأول من سمي بأمير المؤمنين من؟ عمر بن الخطاب، لأن كان الأول بيسموه يا خليفة خليفة رسول الله، يعني كان بيقول أول كده يا خليفة خليفة رسول الله، ها؟ فاقترح المغيرة بن شعبة أنه بدل ما يسموه يا خليفة خليفة رسول الله يسموه يا أمير المؤمنين. وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. الجدة أتت إلى أبي بكر تسأله الإرث، قال لها: نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لك إرثا. ولعل الجدة هنا لعلها أم الجدة، لأن الجدة تطلق على الجدة وإن علت، لعلها ذلك والله أعلم، لأن نصيب الجدة مذكور منصوص في القرآن. طيب، إيه اللي حصل؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: إني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل معك أحد؟ هل معك أحد؟ إذن هو ما قالوش لا أنا مش موافق على الكلام ده ولن أعطيها السدس، لم يقل ذلك. فريق يقول أنه يقول إيه؟ لن أعطيها السدس ولن أقبل كلامك، إذن ده يسمى إيه؟ ده يسمى إيه؟ رد. لكن بيقول له: هل معك أحد؟ إذا دي يسمى إيه؟ استيثاق، اطمئنان، اطمئنان، ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي، هل معك أحد؟ فقال محمد بن مسلمة قال: وإني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. إذا المغيرة بن شعبة أنبأ، وقام محمد بن مسلمة يعضد ما أخبر به المغيرة بن شعبة، فأعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجدة السدس. كذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت في مجلس من الأنصار فأتى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال: استأذنت على عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثا فلم يؤذن لي، فلما قفيت دعاني. قلت: ما حملك؟ قال: ما حملك على الاستئذان؟ يعني أبو موسى الأشعري راح يزور عمر الخطاب، استأذنه ثلاثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنى شوي، وبعدين كم مرة والثالث، ده يسمى استئذان. فاستئذان الدوري عند وجود الستر السلام، ودي مسألة مفيدة جدا. أحيانا بيبقى فيه خباءات في الاعتكافات وما إلى ذلك، وتجد الناس يدخلون الخباءات هجما، ده غلط. تقول لي احسن ما فيش هنا ابواب. طيب ما فيش ابواب، يبقى في استئذان عن طريق الايه؟ السلام. تقف عند باب الخباء الخيمه وتقول: السلام عليكم، ادخل وتستنى شوي، جزء يغير، جايز الى غير ذلك، تنتظر قليلا ثم بعد ذلك: السلام عليكم، ادخل فإذا لم يؤذن لك بعد الثلاث مرات تعمل إيه؟ تتوكل على الله. ما تقولش طب كده أشوف كده إيه اللي بيعمل، إيه اللي بيحصل إيه؟ طب بيعمل إيه؟ ما تبصش. لا يجوز لك ذلك الأمر. ولو أنت عملت كده راح مدخل صبع في عينك، واخد بالك إزاي؟ لا دية عليه، ما فيش دية عليه. إذن دي آداب إسلامية، آداب الاستئذان. أتى رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهجم حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أمامه، راح داخل جري كده خصام تلاقي قدامه كده، فأمره أن يخرج وأمر أحد الصحابة أن يعلمه الاستئذان. إذا لابد أن احنا نتعلم آداب الإسلام شيء فشيء، ولا بأس أن يعلم كل منا الآخر. أنا جاهل حاجة أنت عارف أتعلمها لي، وأنت يعني لست على علم بهذا الأمر أنا أعلمه لك، فكل منا يكمل صاحبه، فنحن جميعا متفاوتون في الجهل. إحنا ما نقولش واحد عالم وثاني جاهل، كلنا جهال وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إذن كلنا متفاوتون في الجهل، ولكننا على درجات وطبقات. فلما قف قال له إيه اللي حصل؟ لماذا قفيت؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا وإلا فليرجع. فقال عمر والله لتقيمن البينة أو لأضربنك، لتقيمن البينة أو لأضربنك. يبقى دي المسألة هو ما قالوش لا أنا رفض الكلام ده، والكلام ده ما حصلش، يريد أن يستوثق، يريد أن يتثبت. إيه اللي حصل؟ انطلق أبو موسى الأشعري إلى مجلس الأنصار، وكان منهم أبو سعيد الخدري وكان صغير السن. أبي بن كعب قال له إيه اللي حصل لك يا أبا موسى؟ حكى له القصة. فقام أبو سعيد الخدري وكان حادثا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، وصدق عند عمر ما قاله أبو موسى، فأمضاه عمر رضي الله تعالى عنه. ليس معنى الاستيثاق والاحتياط في قبول الأخبار كما قال بعض الناس أن قول الصحابي لا يقبل إلا إذا عضد بغيره، لا يستفاد من هذه الأخبار، لا يستفاد منها أننا لا نقبل قول الصحابي إلا إذا عضض، يعني إلا إذا قوي بغير. ده فهم غير صحيح، فهم غير صحيح. والمستشرقون المجرمون الذين يريدون الانتقاص من الشريعة الإسلامية الغراء يأخذون مثل هذه النصوص ويحتفون بها أيام احتفاء، ويضخمونها ويجعلونها أصلا لرد خبر الثقة. يقول لك أرأيت أن أبا بكر رد خبر المغيرة ولم يقبله إلا عندما عضض بخبر محمد بن مسلمة؟ أرأيت عمر كيف رد خبر أبي موسى ولم يقبله إلا عندما عضض برأي أبي سعيد أو بقول أبي سعيد الخدري؟ الجواب أن أبا بكر لم يرد، وأن عمر لم يرد، ولكنهما أرادا الإطمئنان، الاستيثاق، الإطمئنان والاستيثاق، وهذا لك. بدليل أن الأصل الأصيل في الإسلام قبول خبر الواحد الثقة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة إن جاءكم عدل فلا تتبين، يبقى إيه؟ فاقبلوا. إن جاءكم عدل فاقبلوا، إن جاءكم عدل فاقبلوا. وأيضا من هذه الأدلة وما أكثر هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل وحدانا وجماعات، كان يرسلهم وحدانا وجماعات. أفسمعنا مرة أن قوما أرسل إليهم رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا رسالته حتى يعضد كلامه برسول آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، مش كده؟ أهل اليمن قالوا لمعاذ لن نقبل كلامك يا معاذ حتى يأتينا برهان غير برهانك. قالوا الكلام ده؟ هل قالوا هذا الكلام؟ لم يقولوا هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة ابن الجراح إلى بلاد البحرين، هل أهل البحرين ردوا كلام أبو عبيدة وما جاء به من الدين لأنه واحد ولم يقبلوه إلا إذا عضد بغيره، ولا قبلوا كلامه؟ قبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل عليا إلى أهل خيبر وقال يا علي خذ الراية وانفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأعلمهم إذا نزلت، إذا خطاب موجه لمين؟ للواحد. هل يهود خيبر يقولون نحن رفضنا خبر وإخبار علي لأنه واحد؟ لا، لم يحدث هذا. الهلال، هلال رمضان إذا أتى العدل الثبت الثقة وشهد شهادة شرعية صحيحة أنه رأى الهلال لا غيم فيه، بتقبل شهادته ولا لا؟ تقبل شهادته مع أنه إيه؟ مع أنه واحد، مع أنه واحد. فأحيانا تكون الشهادة بالواحد مقبولة وهذا هو الأصل، وأحيانا لا تجزئ شهادة الواحد لأن النص نصص على أكثر من واحد. مثلا الشهادة على العقود والمواثيق والعقود، العقود والعهود والمواثيق، الشهادة تبقى كم واحد؟ فأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذا بيان بأن الشهادة في البيع والشراء العقود والعهود ما تنفعش بواحد، ولكن لابد من اثنين. طيب جريمة زي الزنا، الزنا ديت بتثبت بواحد؟ لا. طب باثنين؟ لا. أمال بكام؟ باربعة. طيب الأربعة دولت لو نقص واحد إيه اللي يحصل في الثلاثة؟ في الثلاثة دولت يجلدوا وبعدين يسموا فسقة، وإيه كمان؟ لا تقبل لهم شهادة أبدا. إذا لابد من وجود أربع شهود. يبقى الشارع مرة قال إن شهادة الواحد تجزئ في مواطن، ومرة قال شهادة الاثنين تجزئ في مواطن، ومرة قال شهادة الأربعة تجزئ في مواطن. ونحن ندور مع الشرع، ونحن ندور مع الشرع. فالأخبار الشرعية إنما تثبت بخبر الواحد العدل، تثبت بخبر الواحد العدل. ومن أروع من أصل لمسألة خبر الواحد وحجيته في الشريعة والعقائد محمد ابن إدريس الشافعي في كتابه القيم الرسالة، وكذلك أبو محمد ابن حزم الظاهري في كتابه الخطير الإحكام في أصول الفقه. ومما يدل على أن خبر الواحد يكون مقبولا أيضا أن القرآن الكريم إنما تناقله الصحابة وحدانا وقبل ذلك منهم رضي الله تعالى عنهم. وكذلك عند الإمام الشافعي في رسالته أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما فتح السواد، يعني عندما فتح سواد العراق يعني مناطق الفلاحين في العراق وبلاد فارس، وكانوا يعبدون ويسمون بالمجوس، قال ما أدري كيف أصنع بهؤلاء، يعني الناس دولت نعملهم معاملة الوثنيين ولا نعملهم معاملة أهل الكتاب. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. الحديث في إسناده كلام، ولكن العمل به عند الصحابة وعند كثير من الفقهاء. إذن العمل أن المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب، وهذا كله إنما كان مبني على خبر واحد، هو خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. إذن أول ضابط منهجي في مسألة الحديث، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، والصحابة كلهم بيخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، منهم من يكثر ومنهم من يقل ومنهم من يتوسط ومنهم من يتورع ومنهم من يمسك. إذا الصحابة لأحوالهم، منهم من يمسك عن الإخبار مطلقا، ومنهم من يتورع فيقل، ومنهم من يتوسط، ومنهم من يكثر، ومنهم من يضبط الحديث ضبط صدر، ومنهم من يضبط الحديث ضبط كتاب وصدر. دي كلها أنماط، وكلهم متفرقون في الأمصار. إيه الضوابط المنهجية التي كانت تضبطهم؟ أول ضابط من هذه الضوابط أنهم كانوا يحتاطون ويستوثقون في قبول الأخبار. واضح يا أخوانا؟ واضح إن شاء الله؟ واضح؟ طيب، الضابط الثاني مسألة أنهم كانوا يتقنون الحديث فيقيمون لفظه وحرفه. يبقى في هناك ضبط لمتن الحديث حتى الحروف بتاعته. سبحان الله، عشان ما فيش حد يقول ان الصحابة يكونوا رووا الحديث كلها بالمعنى. لا، الصحابة كانوا يتقنون رواية الحديث حتى الحروف التي كانوا يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا استطراد يعني تسمحون لي فيه، ولكن لابد منه. أمة العرب من فضل الله عز وجل أن الأصل فيها أنها أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، فيها من يقرأ ويكتب ويحسب، ولكن الغالب على أمة العرب أنها أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب. الناس اللي من هذا النوع المعارف بتاعتهم بتضبط عن طريق الكتابة ولا عن طريق السمع؟ خليك بسمع واحدة من تاني. الناس الأميين اللي هم ما بيعرفوش لا يقرم ولا يكتبهم ولا يفكوا الخط، تيجي تقول له وقع لي هنا، يقول لك انت عاوز يا سعادة اللفان ده وقع فين؟ هنا. طيب، يوم باص، يبقى لا بيعرف يقرأ ولا يكتب ولا يحسب ولا أي حاجة. يبقى لو أي معارف عرفها أو أي معلومات أتقنها بيتقنها عن طريق بيفتح الكتاب ويعرفه، ولا عن طريق السماع. طيب، لما بيسمع حاجة إيه اللي بيحصل؟ بيتقنها. ولذلك كان هناك في حاجة اسمها ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر يعني يسمع الحاجة يحفظها، ضبط كتاب يسمع الحاجة يكتبها. زي حالتنا كده، انت الراجل مثلا، انت الاخ اسمه مثلا كذا، يا دوبك يخلص اسمه تقول طب معلش قوله كم مرة. الله، ايه اللي حصل؟ نسيته مباشرة. بتروح للراجل بتاع الخضار، اشتريت نص كيلو طماطم وكيلو خيار وكيلو مش عارف ايه، الحساب كذا، يقول لك على طول حسبة 5 جنيه وريال. الله، 50 وريال؟ تطلع القلم بتاعك وتفتح الورقة وتكتب نص كيلو خيار بكذا، كيلو مش عارف بكذا، كيلو مش عارف بكذا، وتعمل عشرات لوحدهم والأحد لوحدهم، وتقوم شرط كده، تقوم جامع، يطلع 5 جنيه وريال زي ما هو قال. الله، ايه اللي حصل؟ معناه أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ. هذا كتاب نجده يعني مش هقول من زمن قوي، ونحن صغار كان هناك بعض التجار بيجروا عمليات حسابية عالية في التعقيد شفوي. وفي واحد هنا في المنصورة، رجل تاجر في المنصورة هنا كفيف، هذا الرجل يمكن يجمع لغاية مثلا يجمع جنيه وجنيه ونص وثلاثة جنيه وربع واثنين جنيه وريال وثلاثة جنيه وشيلن، تقعد بس تغذيه بالمعلومات، وثلاثة جنيه وشيلن وأربعة جنيه ومش عارف ايه، وتقعد تقول له الكلام ده كله، في الاخر يقول لك المجموع مثلا 556 جنيه. الله، حاجة مدهشة. هنا في المنصور انا مرة شريت منه، فقلت طب انا والله لان هجمع ورا واشوف مثلا ثلاث فانيلات بكذا وشهر سن بكذا، وفي الاخر جمعت. هو كان قال قبل مني، فوجدت كما قال بالضبط. دي نوع من انواع الايه؟ الضبط، نوع من انواع الاتقان. ولازال هذا موجود الى الان، لازال هذا موجود الى الان. في هناك بعض الاولاد بيحفظ القران هذه الازمان، حاجه ربانيه بقى. الولد حافظ القرآن كله، عنده أقل من 10 سنين حافظ القرآن كله، وتقول له الآية الفلانية يقول لك الآية الفلانية رقمها كذا في سورة كذا، خد بالك إزاي؟ رقمها كذا في سورة كذا. قل له طب هات الآيات المتشابهة في القرآن لهذه الآية، يقول لك آية كذا رقمها كذا في سورة كذا، وآية كذا رقمها في سورة كذا. حاجة ضبط جبار، ضبط جبار. لا يمكن ابدا يبقى فيه هناك واحد شيخ قاعد يحفظه الايه دي رقم 82 الايه دي رقم 88. لا يمكن، ده عنده اقل من 10 سنين حافظ القران كله بارقامه. ده حاجه مدهشه جدا. الضبط ده يسمى ضبط ايه؟ صبر، توفيق من الله. يبقى ضبط الصدر ده رزق من الله، هبة من الله، منة من الله، عطاء من الله، دي من الله عز وجل. يبقى دي ضبط الصدر ده نعمة كبيرة جدا من ربنا عز وجل. يبقى الذي يؤتى ضبط الصدر يبقى دي نعمة من الله عز وجل، لابد أن يحافظ عليها بالشكر والإرثان وتزكية هذه النعمة بالطرق التي يحبها الله عز وجل ويرضاه. النوع الثاني من الضبط، ضبط الكتاب، إن كل حاجة لابد إيه؟ يكتب. حديث يوم كد، بتاع يوم كد، وطيب لما بيجي يروي يروي من خلال الكتاب. حدثنا في هذا الحديث في مجلس، طب استنى، يوم فاتح الكتاب ويقول بقى حدثنا فلان، طب يوم كاتبين حدثنا فلان، حدثنا فلان، وهكذا. هذا يسمى ضبط إيه؟ هذا يسمى ضبط كتاب. الضبط المشهور عند العرب قبل الإسلام إيه إخواني؟ ضبط الصدر. الضبط المشهور عند العرب قبل الإسلام كان هو ضبط الصدر. العربي البدوي القح قبل الإسلام يسمع القصيدة 500 بيت، البيت رقم 500 تنتهي تسمع حاله على طول. سبحان الله، دي عندهم حاجة يا ربنا عزل أعطاها للعرب، مسألة قوة الحافظة. إذن العربي ابن الصحراء قبل الإسلام كان بيقود القصائد، يسمع القصيدة يحفظها من أول مرة، من أول مرة. زي ولادنا دلوقتي في الكليات القصيدة مثلا 50 بيت، يا دكتور كتير قوي، خفضها شوي. طبعا 10 أبيات، المشكلة العشر أبيات يتحفظوا إزاي؟ لخولة أطلال ببرقة تهمد، لوحك باقي لجوش من ظاهر اليد، لخولة أطلال أطلال أطلال، بعدين لخولة أطلال، خولة أطلال. إيه دي؟ دي طريقتنا في الحفظ، مش يا إخواننا كده؟ لأن احنا متدهولين في مسألة الحفظ. أما قديما يسمع القصيدة مرة واحدة يسمعها على طول، ده كان مشهور عند العرب. فالمشهور عند العرب أنهم كانوا يحفظون ما يسمعون من أول مرة، وهذه المزية لم تكن موجودة عند أمة قط إلا أمة العرب. كأن ربنا عز وجل بيهيئهم عشان يحفظوا الايه؟ القرآن والسنة. سبحان الله، كأن الله تعالى يهيئ العرب ويعطيهم هذه الملكة الذهنية الجبارة الفذة، ك كي يكونوا أهلا لحفظ القرآن والسنة. سبحان الله، كان في هناك ناس أكثر منهم حضارة وتقدم ومدنية، هناك الحضارة الفرعونية، هناك الحضارة الأشورية والبابلية والفينيقية، هناك الحضارة البيزنطية والحضارة الرومانية، وقبل كده الحضارة اليونانية، حضارات كثيرة كانت موجودة قبل الإسلام. هناك الهنود، هناك الصينيون، هناك الفرس، دي كلها حضارات ودول قوية، ولكن ليست هناك أمة أعطاها الله تعالى هذا الرزق إلا أمة العرب. إيه قلنا هو الرزق ده؟ إيه الرزق ده؟ اللي هو قوة الحفظ، ضبط الصدر، يسمع الحاجة يحفظها أول مرة. بدليل لما حفظ الكتاب وحفظت السنة رفع الله تعالى هذه الهبل، ما عادش موجودة إلا عند أفراد. لما نسمع إن واحد يسمع الحاجة الأول مرة يحفظها مش معقول، لأنها ثم برقة ويفتح بقنا مدهوشين كأن حاجة مدهشة، لأن خلاص حفظ الكتاب وحفظت السنة، ما عدناش بقى في حاجة لإيه؟ لضبط الصدر بقى. سبحان الله، لكن في هناك نماذج موجودة في هذه الأعصار ليبين الله تعالى أن ضبط الصدر هو قادر عليه وأقامه في هذه الأمة دون غيرها من الأمم. ما فيش أي أمة على وجه الأرض فيها ضبط صدر إلا عند أمة العرب، إلا عند أمة الإسلام، ليحفظ الله تعالى بهذه الأمة وحييه الكتاب والسنة. واستمر هذا الضبط بعد مجيء الإسلام. يبقى الصحابة لما كانوا بيسمعوا القرآن يحفظوه على طول، ليه؟ لأن هم متعودين على إيه يا أخواني؟ متعودين على ضبط الصدر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يسمع من جبريل القرآن يحفظه على طول، كان يحفظه على طول. يقول لك ازاي ان جبريل يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل له مره واحده يحفظ على طول؟ ما فيش مشكله، اللي دي ثقافه امه العرب قبل الاسلام، يسمعون الشيء فيضبطونه ويحفظونه. وهناك المعلقات، وهناك الاشعار، وهناك الامثال، كلها كانت موجوده عند العرب، كانوا متفننين في فنون القول فيحفظونها من أول وهلة. أتى الإسلام وأتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القرآن فحفظوه، حافظ القرآن. مسألة سهلة جدا وبسيطة، إن هم إيه؟ يسمعوا الحاجة يحفظوها، يسمعوا الحاجة يحفظوها. وبعض الصحابة ربما يشكل عليه بعض آي القرآن فتكرر عليه هذه الآية، تكرر عليه هذه الآية حتى يحفظها، زي حديث الاستخارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ليس في ذلك بأس. طيب إيه اللي حصل بعد ذلك؟ اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلاما في مناسبة عدة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات، في الحلم، في الحرب، في السلم، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند الحرب، عند السفر، عند الإقامة، عند الرضا، عند الغضب، في كل أحوال كلام وأفعال وتقريرات وصفات كلها إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وذكرت. طيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لما كانوا بينقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولها كده بالمعنى، ولا كانوا بينقلوها بالحرف والكلمة؟ يقولك طب ده حديث طويل قوي 4 صفحات نحفظه زي دي؟ احنا بنقول نحفظه ازاي؟ لان احنا بنحكم على الحفظ من خلال معلوماتنا ومن خلال طبيعتنا. احنا انا بقول الراجل بيقول لك اسمه واسمه 3 كلمات محمد احمد عبد السميع، بيخلص اسمه من هنا تقول له لو سمحت قوله كم مرتين، يبقى انت تقدر تستوعب حديثة 4 صفحات؟ ما تقدرش. لكن العربي اللي هو تعود يسمع 500 بيت يسمعهم من هنا يقوم يسمعهم على طول، ليس في ذلك بأس ولا ضير. إذن لا ينبغي أن تحاكم إلا من خلال ما هو معروف في العصر، لا تحاكم العصر الأول بما هو موجود في هذا العصر، خطأ. حتى بمعايير العلم التجريبي ده غلط، لابد أن تعاير كل قوم بالموازين التي كانت سائدة عندهم، وهذا هو التجرد وهذا هو الإنصاف. تعالوا معي أيها الأحباب نستعرض بعض النماذج الدالة على سعة الحفظ وقوة الضبط، لكي تشهدوا أن أسلافكم كانوا جبالا، كانوا جبالا، وكانوا كالسماء العالية، وكانوا في الخير والجود والإحسان فيما أفاء الله تعالى عليهم كالمزن الهاطل من السماء. من هذه الأمثلة حديث البراء والحديث في البخاري ومسلم، واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الإمام مسلم. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك وإليك، إلى أن قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: آمنت بنبيك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت، بنبيك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. قال سعد بن عبيدة وهو راوي الحديث عن البراء: فقلت وبرسولك الذي أرسلت. بيقول وراء أول ما سمع الحديث حفظه، فبيقول وراه بدل بيقول ونبيك الذي أرسلت قال إيه؟ ورسولك الذي أرسلت. وغلط يعني، ما هو النبي ورسول وغلط. إيه اللي حصل البراء؟ قال: لا، ما هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتها ونبيك الذي أرسلت. يبقى ضبط يا أخوانا، إيه؟ شوف الدقة، دقة متناهية. ماشي، لا يعني مسألة واسعة يعني، ومش مشكلة يعني، النبي والرسول واحد يعني، ومشي حالك ما غلطناش يعني. لا، هناك دقة، هناك دقة شديدة جدا. طيب، أيضا في الكفاية للخطيب البغدادي بسنده أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما ذكر حديث بني الإسلام على خمس، فأتى رجل فأعاد الرجل الحديث، يعني بعد ما سمعوا من عمر الخطاب من عبد الله بن عمر بيراجع الحديث حتى يعرضه على عبد الله بن عمر. إيه اللي حصل؟ فأخطأ هذا الرجل، فقال له ابن عمر: لا، اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة؟ يجعل الصيام قبل الحج، الحج قبل الصيام. أهم حاجة يذكر ليه؟ الخمس أركان. قالوا: لا، اجعل الصيام آخر حاجة كما سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حرص وضبط وإتقان وإتقان، حتى تعلموا أن أسلافكم من الصحابة والتابعين كانوا غاية في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إتقان الحديث وضبط حروفه ومعناه. هناك أيضا قال أبو الزعيزعة، أبو الزعيزعة هذه كنيته، وهو كاتب مروان ابن الحكم. مروان بن الحكم ده كان أحد خلفاء الدولة الأموية. قال: إن مروان، وكان قبل ذلك أميرا على المدينة، قال: إن مروان أرسل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فجعل يسأله، وأجلسني خلف السرير، السرير والكرسي اللي قاعد عليه. يبقى أبو هريرة بيذكر الأحاديث ومروان بن الحكم بيسأله: ها، وحدثني. فأبو هريرة يحدث: والكاتب مستخبي ورا السر بإيه؟ بيكتب ما يسمعه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حتى إذا كان رأس الحول مرت سنة دعا به مروان بن الحكم، دعا بأبي هريرة، ودعا أيضا بأبي الزعيزعة، فدعا بأبي الزعيزعة فأقعده من وراء الحجاب برضك، فجعل يسأل أبا هريرة عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. شو بقى مثلا مئات الأحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنذ سنة اتكتبت، وبعد ما مرت سنة، طب تعالى يا أبو هريرة بقى، كان منذ سنة أنت قلت لنا كده شوية أحاديث، يريد تفكرنا، يريد تفكرنا بهذه الأحاديث، فقال الأحاديث كلها ما زاد حرفا ولا نقص حرفا، ما قدم كلمة ولا أخر كلمة. ما رأيكم في ذلك؟ أليس هذا دليلا على الإتقان وزيادة الضبط وعظم تناول الحديث؟ نعم. قال معمر كرام، لازلنا في بيان الأصل الثاني العجيب من أصول ضبط الرواية في الصدر الأول، صدر الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. قلت الأصل الأول الاحتياط في رواية الحديث، وقلت بأن الاحتياط ليس معناه رد الحديث. طيب الأصل الثاني هو إتقان الحديث وضبطه، وضبطه إتقان الحديث وضبطه ضبطا يدل على عظم الحفظ وجودته ودقته. قال معمر قال سمعت من قتادة وأنا ابن 14 سنة، فما شيء سمعت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري. يا الله أكبر، يعني هو صغير لا يسمع شيئا إلا ثبت في صدره، أي كلمة يسمعها تثبت في صدره، حاجة طبعا ما شاء الله. يعني نقرأ ذلك ولا تعجب، ولكن نقول هذا فتح الله عز وجل وهذا رزق الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، ما كتبش كلمة في ورقة أبدا، سبحان الله، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. الله أكبر، طول حياته يسمع الحاجة مرة واحدة فقط، يسمعها خلاص تسجيل، سمع الحاجة ما يتنساش خلاص، ولا أحب أن يعيده علي. مش طب معلش قولها لي كم مرة، لا خلاص أول مرة خلاص، سبحان الله أمر عجيب. قال أبو أحمد العسال أو كان أبو أحمد العسال قد أملى تفسيرا كثيرا من حفظه، وقيل إنه أملى 40,000 حديث بأردستان، فلما رجع إلى أصفهان قابل ذلك فكان كما أملاه، أملى 40,000 حديث من حفظه، فلما رجعوا إلى الكتب قابلوا ما نسخوها عنه بالكتب فكان الأمر كما سمعوا، ما زاد حرفا ولا نقص حرفا، ما شاء الله. قال سفيان الثوري إني لأمر بالحائك فأسد أذني مخافة أن أحفظ ما يقول. شو درجته؟ إن الكلام العادي اللي بيقول الخياطين والحرفيين والنجارين والكلام ده كله، الكلام العادي بيحفظه، لو سمع بعضك يحفظه، يعني هو ماشي في الطريق كده، لو اتنين بيتكلموا بيشكلوا مع بعض بيقولوا أي قصة أي حدوتة أي مشكلة أول ما يسمع تلقط على طول، تلقط على طول، فيعمل إيه عشان ما يحفظش أي كلام؟ يسد ودانه حتى لا يسمع إلا الحديث فقط فيحفظه. الله، هذا رزق الله، عشان ربنا يحفظ السنة. تصور بقى لو إحنا أمثلنا كده بقى، كنا في الصدر ده، لو كنا أمثلنا كده بأشكالنا دهية، كنا في زمن الصحابة والتابعين والعلماء، كنا عملنا إيه؟ يعني لكم أن تتصوروا كده، تخيلوا كده إنني وإنتوا كده، وأنا أوحش منكم أقول لكم فضل الله، لو إحنا كده بأشكالنا دهية كده، كنا في عهد الصحابة والتابعين والأئمة، كنا عملنا إيه؟ كنا والله ضيعنا القرآن وضيعنا السنة وضيعنا الإسلام. وكان الإسلام ده كان ذكرى من أيام زمان، يحكى عنه كان في حاجة اسمها إسلام، وكان نبي في اسم محمد، لكن أراد الله تعالى أن يعز هذه الأمة وأن يكتب لها السؤدد والبقاء والعز والشرف بأن جعل الصحابة هم الصحابة، وأن جعل التابعين هم تلاميذة الصحابة، وادخرنا في ذيل الأمة حتى نعيش على هذه الأمجاد، ونحاول أن نجتر ما كانت الأمة في سابق عهدها تفعل، عسانا أن نقلدهم وعسانا أن نسير على سننهم. يبقى قال سفيان الثوري: إني لأمر بالحائك، الخياط، رجل الخير، فأسد أذني مخافة أن أحفظ ما يقول. يا سلام. قال القطان وعبد الرحمن، يحيى القطان وعبد الرحمن: ما رأينا أحفظ من سفيان، أحفظ واحد كان سفيان. قال الزهري: ما استعدت حديثا قط، عمر ما سمعت حديث وقلت اللي بيقوله قوله لي كم مرة، أول ما يسمعه إيه؟ يتحفظ، أول ما يسمعه يتحفظ. يا إخواننا بس أنس تركزوا في هذه الآثار عشان تعرفهم كيف أن أسلافنا الكرام جعلهم الله تعالى أسبابا لحفظ الدين. يبقى احنا نعتز إن احنا أبناء السلف، نعتز إن احنا أبناء السلف، مش إن احنا نقول لا احنا أولاد اليوم. أولاد اليوم، أولاد اليوم إزاي؟ ونقص التاريخ المشرق ده من حياة الأمة ينفع؟ نقص تاريخ الآباء والأجداد والمجد التليد والعز المقيم والشرف الذي لم ينقطع في الأزمان الغابرة، ونحن أبناء اليومين دول، كيف يكون ذلك الأمر؟ فإحنا لابد أن نأخذ من ذكر الماضي زادا كي نستشرف به المستقبل، وكي نبني به الحضارة الإسلامية القوية بإذن الله ربنا سبحانه. قال الزهري: ما استعدت حديثا قط، يسمع الحديث يحفظه ما شاء الله، وما شككت في حديث إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت. ما شاء الله. يبقى في حياته كلها ما شكش إلا حديث واحد بس، ولما سأل طلع الحديث اللي كان حفظه اللي كان شك فيه هو كما كان إيه يحفظ. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قال إسحاق ابن رهوي: ما سمعت شيئا إلا وحفظته. برضك حاجة فظيعة. شوفوا الأئمة دول كلهم، دول بقى بعد عصر الصحابة بمية وخمسين سنة حتى تعلموا بأن هذا الخير وهذا العز كان لازال في الأمة بعد عصر الصحابة. قال: ما سمعت شيئا إلا وحفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته. عمر ما حفظ حاجة ونساه. ما شاء الله. ده إسحاق ابن رهوي. قال الصخر وهو صديق عبد الله بن المبارك: كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك ورجل يخطب خطبة، فخطب خطبة طويلة، خطبة طويلة، فلما فرغ قال لي ابن المبارك: قد حفظتها. من أول مرة الرجل يخطب خطبة، سمعها أول مرة خطبة طويلة، قال قد سمعته. تصور مثلا بيخطب موصي ساعة ولا ثلاثة أربع ساعة ولا حتى ساعة، يبقى يقول إيه ده؟ من أول اللي يسمعه يتحفظ، يسمعه يتحفظ، حاجة سبحان الله. فسمعه رجل القوم فقال هاتها سمح، فأعادها وقد حفظها لم يخرم منها حرف واحد. ما شاء الله. قال بكر الكلواباني: ما رأيت مثل محمد ابن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء، فيطلع عليه اطلاعا، يبص بس كده يقرأ اطلاعا، فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة، بس يفتح الكتاب يبص فيه بس عينه تقع على الكلام، الكلمة اللي تقع عليها يحفظ، حاجة يعني ذاكرة وضبط فظيع. قال محمد ابن إسماعيل البخاري: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم 10,000 وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. يا ما شاء الله، يبقى 1000 شيخ ب10,000 حديث، يبقى قد ايه وصلنا كده؟ كام؟ ما شاء الله 10,000,000 حديث ما بين صحيح وضعيف، وكل هذه الاحاديث يعرف اسنادها. اذا الكمبيوتر بتاعنا لو غزناه بالماده ديت يعني ممكن الذاكره بتاعته تنفجر، غيتونا يا خال، مش قادر استحمل الكم الجبار ده من المعلومات. واخد بالك ازاي؟ 10,000,000 حديث، ال10,000,000 دول يقول يا راجل الاسناد ثلاثي ورباعي، يبقى في عندنا ما يقرب، عندنا 10,000,000 اسناد، في 3-4 رواة عندنا 30,000 أو 40,000 راوي، 30,000 أو 40,000,000 راوي، يرتبهم ازاي دون ان يخطئ؟ الامام البخاري عقد له مجلسان، احدهما ببغداد والثاني بسمرقند، وكان المجلسان على درجة عظيمة جدا. مثل مجلس بغداد، أول ما دخل بغداد قيل أنه يحفظ الحديث ولا يسمع شيئا إلا حفظه، جم 10 محدثين وكل محدث أتى ب10 أحاديث، عمل إيه؟ جاب متون وركب عليها أسانيد وغير الرواة في هذه الأسانيد، يبقى كل حديث له اسناد، فيجعل الاسناد ده هو للمتن ده، ويجعل المتن ده للاسناد ده، لخبط المتون في الاسانيد ولخبط الرواة بعضه، كل واحد بقى. واجتمع اهل بغداد يشوفهم ازاي ان هو يطلع من المطب ده. انظر بقى الى الامر العجيب الذي لا يمكن ان يتصدق الا اذا فهمنا ان هذا منا من الله عز وجل. كل محدث يقول 10 أحاديث بتاعته الغلط، والتاني يقول، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، بعد ما خلصهم يجي الإمام البخاري يقول: أما أنت فقلت حدثنا فلان عن فلان يميل الحديث، وهذا خطأ، والصواب كذا كذا كذا. يعني يقول اللي سمعه غلط ويوم صحح، يقول اللي سمعه ويصحح، يقول اللي سمعه يصحح. إذا فشاهدوا له بالإمامة والحفظ، وشبيه بذلك حصل له في سمرقند. فهذا دلالة على دقة الحفظ، ودلالة على إتقان الحديث وضبط حروفه وألفاظه ومعناه. قال أحمد ابن إسرائيل: كنت أنسخ الكتابة. أيام زمان ما كانش فيه هناك آلات تصوير، كانش هناك آلات تصوير، والتصوير يعني كل ماذا وماذا بتتقدم. كان قبل كده أيام زمان كانت بالجاز، وبعدين بعد كده مش عارف بإيه، لغاية الآلات الحديثة اللي هي بالبودرة. طيب، وهناك دلوقتي التصوير عن طريق الكمبيوتر، حاجة ما إيه يعني عالية ما شاء الله. قال أحمد إسرائيل: كنت أنسخ الكتاب. الكتاب يقرأه يستعيره ويكتبه ينسخه، فلا أفرغ منه حتى أحفظه حرفا حرفا، اللي يكتبه يحفظه. الله، يبقى العلماء دولت اللي يسمعوه يحفظوه، اللي يقرؤوه يحفظوه، اللي يكتبوه يحفظوه، ده كله عشان ربنا يحفظ إيه يا أخوانا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان ما يجيش إنسان متهوك مجرم في حق الإسلام ويقول إزاي إن السنة وصلت إلينا، ويشكك في كيفية وصول السنة إلى ذلك العصر. نقول دونك، أنت جاهل، اعلم فضيعة هؤلاء الأئمة، كانوا غاية في الحفظ، كانوا غاية في الحفظ. أنت ربما تخطئ في اسمك، يعني يقول هذا الكلام ده ممكن لو واحد لخبطه في اسمه يغلط في اسمه، لكن شوفوا بقى الأئمة دول كان أحوالهم إيه. 10 مليون حديث يحفظها بأسانيده. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ 1000 حديث كما ذكر عبد الرحمن بن مهدي. قيل كيف عرفت ذلك؟ قال راجعتها معه على الأبواب. سبحان الله، 1000 مليون حديث الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ. سبحان الله، البخاري 10 مليون حديث، ده يسمع الحاجة يحفظ، ده يكتب الحاجة يحفظ، ده يعني يشوف الحاجة يشوفها بس اطلاع سريع كده يحفظ. ده كله حتى يحفظ الله تعالى على هذه الأمة الشريفة المحمدية، أعزها الله وشرفها الله وأعلاها الله وحفظها الله ووقاها الله، يحفظ عليها كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان الشاطبي، وطبعا الشاطبي هذا متأخر، كان الشاطبي وصاحب الموافقات الشهير إذا قرئ عليه الموطأ والصحيحان يصحح النسخ من حفظه. إذا قرئ عليه الموطأ والصحيحان يصحح النسخ من حفظه، حتى كان يقال إنه يحفظ وقر بعير من العلوم، حمولة جمل، الجمل بيحطوا عليه زي الايه، زي لا مش خشبة، انتوا عارفين كده زي الايه، زي الخرج، عارفين الخرج يا اخوانا؟ انت عارفين المقاطف، بس حاجة كبيرة بقى، مقطف في نص المسجد كده، مقطف كبيرة قوي، مقطفين، مقطف كده ومقطف كده، والراكب يركب في النص ماشي. فحمل البعير يسمى وقر، كل ما البعير يقدر يشتري يحطهم لغاية لما يبقى في أذنهم إن الجمل ما يقدرش يشتري أكتر من كده، يبقى اسمها إيه؟ وقر بعير. يبقى شطبي كان يقال إنه يحفظ وقر بعير من العلوم. كان المتنبي، حتى أقول لكم إن ده كان عند المفسرين والحفاظ، وده كان مشهورا اللي هو الإتقان والضبط. كان المتنبي وهو الشاعر المعروف، شاعر عباسي معروف، كان المتنبي عند كتبي، بتاع كتب، بتاع مكتبة بيكتب الكتب ونحو من ذلك، فطول المطالعة في كتاب للأصمعي. الأصمعي هذا يعني من أحد جامعي أدب العرب، شعرا ونثرا وخطابة وما إلى ذلك. طيب، فقال صاحبه، صاحب الكتب دي شايفه قاعد يقرب بشغف كتاب الأصمعي، فقال صاحبه يا هذا أتريد أن تحفظه؟ قال أنت بتقرأ كده بشغف كده، أنت عاوز تحفظه ولا إيه؟ فقال فإن كنت قد حفظته، طب رأيك لو كنت أنا حفظته؟ طبعا ده مليء بالأشعار والأمثال والخطبة العرب والسجع والبتاع، الله يحفظه، حاجة عجيبة جدا. فقال أهبه لك، أعطيه لك هذا الكتاب. قال فأخذ يقرأه حتى فارغ منه، وكان 30 ورقة. ما شاء الله، يبقى أول ما قرأه حفظه من أول مرة، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. في قصة طريفة جدا، هذه القصة بيقول أحمد ابن منصور الرقادي، خرجت مع الإمام أحمد يرحمكم الله ويحيى، ويحيى بن معين، أحمد قال يحيى مع أحمد، يحيى بن معين على طول، لأن 3 كانوا مع بعض، أحمد ويحيى بن معين وعبد الرحمن المهدي، 3 كانوا مع بعض، وكثيرا ما كانوا يترافقون في أسفاره. ومن قصة طريفة إن مرة الثلاثة دخلوا أحد المساجد في بغداد، فاتلقوا راجل بقى ناس كتير قاعدين ومعهم المحامر وبيكتبهم. الراجل ايه؟ حدثنا احمد عن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. وطبعا طلبة العلم يكتب الحديث الثاني، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن يحيى عن احمد عن فلان كذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. لغايه لما خلص المجلس وهم الثلاثه ما يعرفوش الراجل ده، الثلاثه بقى قاعدين يتفرجوا على بعض ويبصوا على بعض، مين الراجل ده؟ ايش الراجل ده بيحكي عنه ازاي؟ فكل منهم سال الاخر، تعرفه ما اعرفوش. فانطلقوا اليه، انت يا عم انت تعرف احمد بن محمد، انت تروي عن احمد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين؟ قال نعم. طبعا شيخ بقى مرسوه. نعم. طيب قال انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين وهذا عبد الرحمن بن مهدي. قال والله ما رايت احمق منكم الا الساعه. هل ما خلق الله على وجه الارض احمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا عبد الرحمن بن مهدي الا انتم؟ ما فيش احمد بن معين ولا احمد بن حنبل ولا عبد الرحمن المهدي الا انتوا بس. فانتوا لسه عندكم حمق شديد، يعني احنا حنبل تاني ويحيى تاني وعبد الرحمن المهدي تاني. طبعا ده كذب، نسال الله تعالى العافيه. فاحمد منصور الرقادي بيقول خرجت مع احمد ويحيى الى عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب المصنف المعروف، خادما لهما، خادما لأحمد ويحيى. قال فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين أريد أن أختبر أبا نعيم الحافظ المشهور. يحيى كان متشددا في مسألة الحكم، فقال أنا عاوز أختبر أبو نعيم. فقال أحمد لا تفعل، فالرجل ثقة. إياك ابن عن الرجل ده، الرجل ده رجل جبل في الحديث وراجل ثقة ابن عنه. فقال يحيى لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديث أبي نعيم. يعني يكتب مجموعة أحاديث كلها حدثنا أبو نعيم كذا كذا كذا، وفي واحد منهم دس في وسط العشر، كل 10 يدس فيهم إيه؟ حديث. طيب ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم. يا أبا نعيم، فخرج وجلس على دكان من طين. الدكان اللي هو المصطبة، المصطبة اللي هو المكان العالي. وفي بعض ألفاظ الحديث أن الناس لما كثروا اتخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكانا فكان يجلس عليه. فدكان كلمة ليست عربية، ويعنى بها المكان المرتفع. واستدل بذلك بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره على جواز أن يجلس العالم بين أهله على مكان عال ليعلمهم أو ليعظهم، استدل بهذا النص. خرج أبو نعيم فجلس على دكان من طين، فعرض عليه يحيى الأحاديث، حدثنا يومئذ الحديث المدسوس. فكان أبو نعيم يعرفه، يقول لك هذا من حديث، أما هذا فليس من حديث، وهذا أما هذا ليس من حديث. يبقى أبو نعيم إيه؟ فتش الأحاديث المدسوسة عليه، حدثوا بعشرات الأحاديث، وفي كل 10 حديث يدسلوا إيه؟ حديث، يريد أن يختبره. قال أبو نعيم أما هذا فعلى أحمد فإنه أورع من أن يعمل مثل ذلك. أحمد رجل ورع، وارع، رجل عنده ورع، وأورع أنه يختبرني. ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ده أكيد من فعلك أنت يا يحيى. ماشي، ثم رفسه برجله، طبعا كان جالس على ليه على الدكان، فرفسه برجله فوقع يحيى من على الدكان، راح قلبه من على المصابه، واخد بالك ازاي؟ ثم قام ابو نعيم من مجلسه فدخل داره، فقال احمد ليحيى، شوف كلمه جميله جه دي بقى، فقال احمد بن حنبل ليحيى المعين: الم امنعك من ذلك؟ ما قلت لكش ان الراجل ده راجل حافظ وثق وابعد عنه، ده مش طريق الاختبارات والحاجات ديت، ابعد عنه. الم اقل لك انه ثبت؟ ايه اللي حصل؟ فقال يحيى: والله لرفسته لي احب الي من سفرتي. فالرفسه بتاعته ديت احب الي من سفرتي الى اليمن. يبقى شوف، هو سافر الى اليمن لكي يسمع من عبد الرزاق، قال لا، فرفسه ابي نعيم وألبس لي ديت من على المصطبة خير لي من سفرة بتاعت اليمن دي. ليه بقى؟ لأنه يكتب خبلك: فعرضت عليه الأحاديث فلما اختبرت عليه كذا فتشاه وعرفه، وفي نهاية الاختبار رفسني برجله فأوقعني من على الايه؟ من على المصطبة. هيقول هذا الكلام، فيعتبر هذا تأكيد وتوثيق لما حدث منه مع هذا الجهبذ وهو أبو نعيم. والمقصود من ذلك كله أن نعلم أن الأئمة الكرام جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء كانوا غاية في الحفظ، كانوا غاية في الحفظ، فنقلوا لنا الأحاديث النبوية غضة طرية دون أن يعتملوا فيها شيئا ودون أن يزيدوا فيها شيئا أو أن ينقصوا منها حرفا. أما التصور النهائي لمنهجية المحدثين فيما بعد هذا العصر إن شاء الله نجعله في المحاضرة القادمة حتى لا أطيل على حضراتكم. سنتكلم بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة عن ضوابط المحدثين في مسألة الحديث النبوي، ضوابط المحدثين في مسألة الحديث النبوي، حتى نعلم بأنهم واصلوا مشوار سابقيهم في الاحتياط وفي الضبط، أسسوا على ذلك منهجية أكثر علمية مما عرفه المتأخرون من المتشدقين بالحضارة ومناهج البحث العلمي وغيرهم. أنا أكتفي بذلك القدر إن شاء الله، وبإذن الله تعالى أسأل الله تعالى أن يرزق لنا عمرا نلقى فيه هذه الوجوه النظرة ونحدثها بما يعني يتذكرون به أسلافهم الكرام، ليزداد حبهم للسلف الصالح، وليزداد استمساكهم بطريق هذا السلف، وليزداد الرغبة في التعلق بما كان عليه الأوائل. فنسأل الله تعالى لنا ولكم الخير كله ظاهره وباطنه، كما نسأله سبحانه أن يصرف عنا وعنكم الشر كله ظاهره وباطنه. أيها أبلغ، عذرا يا رسول الله أم عذرا رسول الله؟ كلاهما صواب، لأنه في النداء يجوز إثبات النداء وإسناده أو استناده إلى أداة النداء، ويجوز حذف أداة النداء. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، فهذه أداة النداء لكنها محذوفة، ويجوز أن تكون الأداة مثبتة، فكلاهما يجوز إن شاء الله. بقية الأسئلة أتركها لأخوي الحبيبين الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهما وأن يطيل في عمرهما وأن يحفظهما من كل سوء وأن يرد عنهما الأذى وأن يشفيهما من كل مرض وداء. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. Thank you.